لك لاعطيها من فراشي لجويس لاعطيها. شو هاي كثير كبيرة؟ لك عم بتنطلق منها فراشي. شو هيدي؟ هيدي ديناصور. جويس شو بكي؟ بتعرف انه في ناس كثير بتخاف من الفراشات؟ اوف معقول في ناس؟ ايه يعني انت بتحب الفراشات؟ في عميستك فراشات؟ انا بحبهم بالصورة بس مش انه يهجموا علي هالقد كبار ركو. هالقد كبار؟ مش معقول. انا عم بربيها وطعميها لحمة. اه صحتين على قلبها. ايه ليكي في باتر فلاي سيركس بالعربي اللي مثلي ما بيفهم انجليزي. فراشات سيرك فراشات سيرك. شو قصتهم هول؟ صدق ما بعرف نشوف مع بعض بعد شوي. لك قاتل الفراشة. نقيلك احلى زهرة يا فراشي نقيلي زهرة البقل الشعرة على شعرة تشكيلي. واو ما معقول بلش فصل الربيع صرنا بالصيف بس انه ونور مني الك لريبيكا كمان بس انه هيك بدي اقول مساء الخير للجميع. عن جد حلو فراشات وهيك عن جد حلو الحياة يكون فيها فراشات وورد وهيك مزبوط مزبوط. كيفكن؟ نشكر الله كيفك انت؟ تعبت ايه؟ لا هيك حسيت من بعد الصلاة بدي اقول للمشاهدين انه اجتني انرجي بس انا صليت كثير للكل ولتمار خاصة ليه اجت الانرجي هلا الي؟ بقى لا لانك صليت اكيد بدي اقول مساء الخير للكل. كيف كان اسبوعكم؟ اسبوعي كان حلو باي ذا واي. بعرف اذا امتى اي نهار انا خبرك بيك لا انه هالجمعه تذكرت انه وقتها صار معي قلت بدي سالنا ركو بالحلقه إيه؟ شو صار معكم شيء جديد بدي اقول لهم اياه بسط يلا بتعرف إيه؟ هو انه طبيت على وجهي خلي يمكن اخر مره وقعت فيها كان عمري 12 طبيت على وجهي نهار الجمعه طبيت من عندكم من هيدي من هي النزله تبع الباركينج اكزاكتلي وكمان بحب خبر كان بيني بيك لانه بيا لجيمي هو عامل البنايه هو كثير منيح البنايه اللي شاريه جويس فيها بس بدي اقول لكم انه شيء ثاني كثير مهم انه كمان مرتي ماريان هي وطلع عن جوس وليس طبت عوجها كمان بقى هي بنية بيا لجيمي كلكم اشتروا من عنده كل الناس لازم تشتغل عم تزينك انا كمان ساكنه بالبنايه وما تقولوا انه نحن وقعت شي مره لا فرشيهم بالميك اب كيف مخبيه الوقعه على راسك لا بس هيدي هي القصه بس يعني بس مشكله الله ما صار لي شيء بس شوي مزرقه ركبتي بس انه هيدا اللي صار معي شيء جديد هالوقت اوكي شيء مميز شو مغامرات في شيء مغامرات صارت معك لا ما في مغامرات بس لا ما في هيدا الاسبوع مش احسن اسبوع صراحه اوكي تكون واضح مش احسن شيء بس نشكر رب جود يعني انا بقول لك هيك ما تحس حالك وحبيت صراحتك انا مرق اسبوعين ما كانوا ابدا منيح صراعات وهيك كنت مبسوط انه برغم الصراعات في محل طلعت قلت يا رب انا دقت طعمتك وانا ما بقى عندي رجوع لو انا عم صارع لو انا تعبان لو انا عم ببكي فرحت بشغله وحده انه انا بعشقك مرات بتعب مرات بحسك وينك ما عم تستجيب لي دغري بس انا معلق بتوبك لاخر نهار بحياتي وحطيت مثل ستيتس او شيء على انستغرام انا ما عندي فيسبوك وقلت انه بدي اقول لملك الملوك تبع حياتي وماي اول ان اول يعني ما بعرف بالعربي كل شيء لإلي بدي اقول انه بلاك مش اي كانت ليف ما قلتها قلت اي دونت وانت تو ليف انا هالقد عنيت لانه ما بدي اعيش بيكوز يو ار ماي لايف وانا عم بعنيها انا بلا يسوع ما بدي اعيش مش ما بقدر اعيش ما بدي اعيش لانه عن جد هو بيعطيني الحياه انا بقول اف بلا القوه تبع الروح القدس الفيه وبلا هيك ما يركض ويعبطني عبطات بحس صدقوني بقول لكم اياها بكل صراحه بمحلات بحسب شخصيتي علي خطر لانه انا انسان بقلكن اياها بكل جديه، شفت الحياه شبعان منها، ما في شيء بيعني لي الاتشيفمنتس، ما اتشيفمنتس، بيت اكثر، شركه اكبر، ما بتهمني. لو ما يسوع اعطاني تدوق، صدقوني عم بقوله تدوق وكمل الحياه، انا بقول انه بفضل حياتي تنتهي. بقى انا عندي فرح فيه، وهيك بقول لك انه مرقت باسبوعين كمان كانوا صابين، ان شاء الله كمان انت يكون اسبوع الجاي احسن. وتمار كان اسبوعك رايق. ايه تعرف جدري وقاعده بال... حسيت حالي ولد صغير من الاول. اوكي. بس كنت بدي اعلق على الشيء اللي عم تقوله. انا هالاسبوع كمان واحد من اسوأ الاسابيع يمكن بحياتي، بس صار مثل ما انت عم تقول، يعني صار انه انا عم برجع ولما بصلي للرب بصلي بقول له يا رب انا ما بقى يعني عنك ما رح استغني، و وخلص لما شفتك بحياتي فانا ما عاد فيه بلاك. فوصلت لمرحله قلت مثل ما انت قلت انه انا كنت عايشه بقوه الروح، ماني عايشه بقوتي، لانه انا ما كان في قوه ابدا. وقلت للرب انه اذا انت ما راح تكون معي وتعيش انا ما بدي هالحياه. ف ذات الجمله انا قلتها بهيدا الاسبوع. فاسبوعي ما كان احسن شيء، بس مثل ما قلنا نشكر الرب لانه بعرف انه عم بيقربني اكثر منه، عم بيحقق الشيء اللي طلبته منه باول السنه اللي هي خذني بقرب قلبك. عم بحس حالي عم فوت لعمق اكبر معه. حلو كثير. حلو. وجيمي كان اسبوعك كيف؟ كان اسبوعي حافل صراحه، واكثر شيء كثير انبسطت فيه هو انه تقريبا خلصت السي دي، بقى هلا بدي يروح على البرينتينج، وسو ان الله راد رح يكون خالص كثير قريبا. هذا شيء ثانك يو. ايه اكيد انا كثير متحمسه. ما في شك كان في تحديات بهالاسبوع، بس كمان شيء كثير حبيته واختبرته هو كيف عن جد استسلم للرب واعرف يا رب بالرغم من هالشيء اللي عم بيصير انا بعرف ان انت عندك طريق دائما، يعني انت مشيئتك رح تتم، وانا واثقه بثقه كامله انه الامور رح تمشي. بقى هذا الشيء كثير كثير كثير بشجع. وعن جد اختبرت لاول مره شو يعني عن جد استسلم للرب، وبعرف انه مثل ما دائما بقول everything's going to be okay، ما تعطي الهم، كل شيء رح يكون اوكي. لكن قبل ما نبدا حلقتنا مزبوط وهيك، رح نروح لست كليبات ونبدا الحلقه من بعدها. او صدق So many people, culture, color, narrow-minded, don't understand each other. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي. يا نورا يولد بالنور وبهاء الله المستور. بعد السماء قلبي عن قلبك دخلك رجعني. مي اشهر لسه ورچگان خبر چگان وينيس كيشه قديش حلو هذا الاعلان، انت صالح للكل. امين. حلوه انه عن جد هلا تذكرت قديش حلوه هالترنيمه وقديش فيها قوه، قديش نحمدك يا رب كل اعمالك ويباركك اتقياؤك، قديش فيها قوه، قديش اوقات بننسى الهنا القوي. والقوه بهيدي الترنيمه. انا من اقوى الترانيم اللي بحس فيها سلطان، بحس انه انا عم بقول احمدك يا رب، بحس انه دائما عم بقول للشيطان انت مدعوس وهيدا الملك نحن كلنا رح نحمده. وبقول انه هاي الترنيمه بدها قوه وقت اكون انا حزين، لان انا شفت صديق لإلي اليوم فارق الحياه وكمل الحياه فوق، بس هو وعم بينازع باخر وقته كان عم يرنم له بالمستشفى هاي الترنيمه وعم بحرك شفافه ويقول انت صالح. شيء بتشعر البدن، شيء بدي دائما اقول للرب ودائما بصليها بالبيت انا وماريان، انه يا رب مرات بقولها انا وتعبان، ومرات للاسف ما بقدر اقول انت صالح، بعرفك بس بكون حزين وما بدي احكيك وما بدي احمدك، او عم بحكيك بس بانكسار. هلا الحلو بكل الموضوع الرب ما بينطر مرات ضعفنا نحن عم نحكي بانكسار او ما عم نقول له عم نمجدك. الرب انا بهول الاسبوعين قفرت قد ايه رحمته، قد ما رح نقول هو رحوم وقت نكون ضعاف، مثل ما نور خبر ومثل ما تمر خبرت، بيمرق رحمته بطريقه منا عاديه. بقول يا رب معقول هالقد، برغم انه انا مش عم بمجدك هالقد، مكسور عم بنزف انا وعم صليك، بس انت مش معقول شو بتحبني 100%. قديش هذا تحدي لايماننا بالظروف الصعبه يا ريكو. ننتقل لهونيك اكيد، يلا تنشوف هيك ايميل مع تمر، ناخذ نحن الكراسي يلا. بس قبل ايميل ريكو بدي، اتفقنا انه رح نفتح سكايب اخر 20 دقيقه مزبوط. فانا حابه شجع بسام وباسل اللي بعتونا عم بيعاتبونا انه احنا ما نفتح سكايب. عن جد انا بشجعكم انه اخر 20 دقيقه بلشوا عايروا من هلا، اخر 20 دقيقه رح يكون عندنا وقت مع سكايب، ويا ريت تشاركونا بالمواضيع اللي حابين تشاركونا بهيدي الوقت. سوري مهضومه كيف حاطه ها على الايباد. فيني زد لك على المجموعه؟ ايه ما بعرف بتساعد. اوكي صديقنا ريمون كان بعت لنا فيديو كليب لترنيمه لفريق صوت الاله اسمها فحص القلوب، بيقول انا حاب اسمع رايكم فيها. بيتكلم عن المشاكل الزوجيه بصوره عامه، عن العلاقه ما بين اثنين بيحبوا بعض، وكيف ابليس بيريد انه يدمر هيدا الحب، انه يخليك تنحصر بذاتك وتفكر بمشاكلك بدون ما تهتم بمشاكل اللي قدامك او الشريك الاخر. وبصير كل واحد بيحس بالظلم وما بيعرف كيف يريح او يريح ويستريح. وانا هو شارح شوي عن الكليب، فانا بفضل اذا فينا نعرض مقطع منه احسن ما انا احكي عنه. شو ايه اكيد رح نعرض مقطع منه، هيك بنشوفه وبنرجع نحكي شوي بهذا الموضوع. عيني مفتوحة ولاي في بحر الدموع غرقانة، من شر الخطية أنا ببكي وروحي الخلاصة عطشانة. يمكن شفنا مقتطف عم يحكي عن موضوع بيصير معنا كلنا، واكيد الناس اللي بتحب تشوف الكليب يمكن قدروا شافوا كيف فتي او وين او لا، فينا نحطه نحن على نحن بركي بنحطه على الفيسبوك على الوول اكيد. شو يا جويس يا جيمي يا نور مزبوط بعد في تمر إذا الله راد نمرق بهيدي القصة السيزن الجديد شو على السيزن الجديد عمول بلكي تمر شو بتحسوا نمرق أنا كنت بدول إنه يمكن كل الأزواج بتشارعوا وبيختلفوا بالآراء بس هو اللي عم يعملوها بطريقة غلط ما عم بيعرفوا يتخانقوا انه لانه كلنا حنتخانق كلنا متخانق مع يعني الخناق انا كمان اهلي يقولوا لي وقتها لو ما نقول نتخانق انه لانه الخناق يعني ممكن هن عم بيتخانقوا مزبوط بس انه واحد بيحكي وبيمكن بيتشارعوا اختلاف الاراء بس هن مش عم بيعرفوا يعملوها صح في طريقه صح لواحد يتخانق في طريقه غلط بعتقد انه ما عم يعملوها صح قصدك بس موجوده ايه يعني واحد يعني طبيعي يتخانقوا بس هيدي الطريقه غلط يتخانقوا يعني انت عم تقولي انه ما لازم يتخانقوا هيك بس في ناس هيك بتتخانق لازم يتخانقوا هيك بس مش قصدك الكليب مفسر الفكره غلط لا لا قصدي ايه اوكي تفهم عليك مزبوط ايه انا كثير حبيت لانه اذا كنت عم بتطلع على الطريقه يلي كانوا عم بيفرجوا هيدا الشيء خصوصا كانوا عم بيدلوا عم بيقولوا انت وانت وانت وانت وحبيت انه الزوج شاف انه هو غلط بحق مرته والزوجه كمان شافت انه هي غلطت بحق زوجها يعني دائما قديش حلو انه نكون واقعيه انه مش دائما الحق على الزوج او مش دائما بس الحق على الزوجه هو دائما شيء طبيعي انه يصير يكون الاثنين بقى هيدا واقع للاسف ومعك حق يا جويس في كثير اشخاص او في كثير كابلز بيوقعوا بهالمشكله انه ما بيعرفوا يعملوا التواصل صح بيكون في كثير ملامه بيكون في كثير غضب انا تأحكي شيء كمان على الارض بتذكر انه من اسبوعين قبل ما مرقت بالاسبوعين اللي بهيدي القصه ما بعرف شو رح نفسرها بس هيك بدي شارك شيء صغير كنت عم بقلها لماريان عم بتطلع فيها بالسيارة عم بقلها معقول أنا قديه بحبك؟ إنه شيء كتير ببكيني إنه أنا كتير بحبك وهي عم بقلها إنه الرب لك شو عامل بحياتنا شيء منه عادي إنه أنا بعرف وأنا بقولها وما عندي مشكلة الناس تقول عم ببالغ ما عندي مشكلة أنتوا بتعرفوا بالحياة من بعدها بشي نهارين بلش الديزاستر علي وبلش الديزاستر يعني بلش الهجوم كتير كتير كتير كتير قوي وصرت بمحل مش هالقد بس صرت شوي مونستر انا بعرف شخصيتي وما عندي مشكله اعلنها بالنور حدا عم يحكيني لانه ما عم بسمع مزبوط وما عندي مشكله انه اعلن شخصيتي بالنور قدام الناس بمحل تمجد الرب بحياتي هيدي كتير مهمه يعرفوها وتنحكي دائما على الارض لان كل اختبار منكم هالقد تامين بالنسبه لي بقى بتعرفوا على ظرف جمعتين مثلا انت عندك الياس بركه من ناحيه عنده ثمار حلوه بالغضب تبعه منه مثلي انا عندي ثمار تانية حلوه بس بالغضب انا بكون اقوى غضب يعني الشريعه تبعي بيكون صوتي في نبره وهيك ايه محتد لان انا انسان كمان بس اضحك كثير بقوه يعني وعاطفه بتعرفوا انه عم بعطي بركه ومجد لله والروح القدس اللي بمرتي لازم نحكي عنه مرات مش دائما نحكي هيك ليش لانه عم تتطلع بما انه نحن بنقرا كل يوم بنصلي كل يوم وعم نفتح كتاب الديفوشن تنعطي اشياء لبعض كمان كون انا محتاج لان خلص انا بالضعف وانا بالحرب وانا بشكر الرب على انه جمعتين كانت ماريان عم تقدر تصبر اوكي هلا الاحتداد بقلكم اياها مش تدافع بس انا بحتاج وبرجع بصير كثير رقيق وبروق لوحدي وبرجع بقول سوري بمحل بس انه مرات الاحتداد ورا سوري المره الحقيقيه بنت الرب بتقبله لانه انا اكيد ما عم سب كلام منه لايق بس انا عم بحتد بقوه وشوي مرات بتصير اللي عم نمرق فيه او الضعف عم نمرق فيه اعتبره ما عندي شغل ما عم بعمل اتشيفمنت يعني ما عم بحقق شيء اعتبره شو بصير ليش قاعدين نحن هيك وبصير انا ارجع اروح على زاويتها هي عم بتجرب تعمل شغل بس بصير انه انا ليك كيف قاعدين وهيك بقى هيدا الموضوع بصير انه اوكي انا كنت شايف هالموضوع قبل وماريان عم تعمل واجبها وعم تقدم بس وقت يكون غضب انا ما بقعد عندي حكمه انه روح القدس بصير ازركها مثل ما عم بزرك حالي ومسعوش انا من نفسي والحلو مع الرب انه بتطلع الاسابيع وبتنزل والايام وهلا عم شوفهم عم بحكي بفرح عم بتطلع من هلا من بعيد لان انا طلعت من القصه واو كيف الرب مسكنا وكيف ماريان بالروح القدس عم بتجاريني ودقيقه نضحك ودقيقه نعصب ودقيقه نضحك وهيك وشي كثير حبيته اليوم صار معنا لانه على اساس الامور حلوه وعم تنتهي وهيك صار ديسكشن بضل في بالاخر شيء صغير من الامور انه ما نعصى سحريه مرات ورجعت فتحت هيدا الموضوع اللي هو مرات بصير يزعجها، بصير عم بجرحها، لو ما عم بجرحها عم بجرحها، مثلا شو عم نعمل، لازم نعمل، نحن لازم نكون بروداكتيف. بتعرفي انه الياس مرات بحب الناس تكون بروداكتيف، بعرف كل رجال بحب انه يكون بروداكتيف. هيك شفتها كتير منيحه، وايه وشو بدك هيك عم تحكي بلطف، اوكي وخلص هيك ترتاح. فتت انا دائما على بكره بحط ترانيم انا وعم بلبس واتحمم، وهيك دائما دور سيلوير بحط ترانيم. الموضوع ما عم بيقول لا توب ولا انه روح بوس مرتك وهيك، بس بقول لكم بثانيه بسمع صوت دائما بسمعه، صارت بليلتين، بليله قبل وهيدا رح خبركم اليوم ترجعكم على الليله. انا بس اسمع صوت الرب دغري عم بيقول شيء، يعني عم بيقول لي كسر كل شيء من تكبرك، ما انا متكبر بس بضل عندنا تكبر وروح دغري. وبتذكر هيك فتت صدقوني شو صرت افهم الفلومه مع الرب، الفلومه حقيقيه، هي هيك بالمطبخ عم تلبس وبدنا نمشي وخلص كل شيء فاين ما في مشاكل، بس روح الرب عم بتقول لي هلا بدك تروح تغمر مرتك، هلا هلا بدك تقدرها. وبقول لكم انه رحت وغمرتها وكنت عم ببكي دموع، مش عم بيوقفوا دموعي لانه عم بتذكر الاسبوعين اللي هي عم تتحمل، انا شايفها وانا بقول لها بمحل اوكي ثانك يو، تعبتها وهي ضلت رايقه وضلت عم تصبر، واغمرها وبوس فيها وقلها ما اصلا ما قدرت احكيت اوكي. وقبل بليلتين بتذكر انا ونايم على التخت وتعبان، بتعرفوا مرات مننام ونصير نضحك مع بعض كناس، بس مرات مننام واذا كان رجال تعبان بيبرم ظهره وهو بينام، بتعرفوها اكيد جويس وجيمي. بس في شيء وانا ما عم بحكي على ماريان تقعتي واو هالعظيمه مرتي، بس لازم اقول واو الرب شو بيعمل مع معكم ومعنا. مرات انا بكون فهمان، بتذكر انه ماريان انا نايم وقلت بونوي وخلصت القصه، يعني ما في حديث حلو، وبتذكر انه حتى ايدها على راسي وعم تعمل لي هيك بمحل، ورح ارجع اقول وباكد انه صوت الرب بعد نص ساعه مره عم تعمل لجوزها هيك هيك وخلص ما عم يحكيها، بسمع صوت قوي وبسمع بقلبي عم بدق هالقد، وهيك طلعتها بدها أفرت، مش لان انا ما بقولها بقولها 100 مره بس بدها أفرت هو الانسان تبان، وقلت لها اي لاف يو. وبتذكر بصمت الاوضه وبسكوت هيك تام، وهي صار لها نص ساعه عم تعمل، بتذكر انه ثاني نهار على بكره بتقوم بتقول لي عم تفرح فيها وعم تغنجني ولك انت معقول شو رقيق وانت معقول شو بتحبني وهيك. بقى هون عم شوف هيدا اللي كنا دائما بنحكي فيه، انه بس يتجوزوا اثنين بحبوا الرب، لو هو تعبان مرات رح يغلط هي رح تشق له، وهو بس يكون تعبان يسمع صوت الرب بسنيته اذا كان بيتواضع وبيجاوب على الرب بيقول كلمه لمرته، بس هيدي الكلمه مرات تعني بتروح كل الاشياء اللي على ظهرها عم تعملهم. سوري تاخرت بس هيدا موضوع حلو كنت هيك شارك فيه، وقول للناس بس بس بس تكونوا مع الرب شوفوا حياه الزوجيه كيف رح تكون. حلو كثير. انا ما خصني. انا في حدا من يومين سالني قال لي عم نحكي هيك مع حدا فبيعرفنا انه احنا مؤمنين، قال لي انتم مؤمنين بتتخانقوا؟ قلت له شو حدا قال لك انه اذا مؤمنين معناتها مش لازم نتخانق او كذا؟ فاكيد الناس بتتخانق يعني طبيعي، بس هيك هلا عم بتذكر كل اللي حكيتونه طبيعي انه فعلا نتخانق وطبيعي انه يكون في مشاكل بهيدا الوقت وبأوقات معينة، بس الحلو كيف نعرف نحلها. في كلمة كتير حلوة للأسيس سامح موريس بيقولها دايما، أنه لما بتشوف نقص محبة أو لما بتشوف أي شيء بالطرف الثاني بدال ما تلومه اسأل حالك أنت ليش مش عم تعطيه هيدي المحبة. يعني طلع للشخص الثاني أو طلع للحب على أساس أنه زراعة، فأنت إذا بتزرع حب بتنال حب، أما إذا بدك تزرع مشاكل وتزرع غيرة بدك تنال غيرة. فاللي انت بتعمله مع الطرف الاخر ما تقول ليش هو عم يعمل هيك او ليش مدري او ليش هي عم تعمل هيك، لا طلع انه انا شو عم بزرع فبتعرف انت ليش عم تحصد هيدي الطريقه. ف حلو كثير كثير حلو ما عندي لكن بركي هيك قبل ما نكفي الدسكشن بناخذ اتصال. اول اتصال معنا، مساء الخير. الو هاي باي كيفكم؟ نشكر الله. انا مبسوطه بحكيته انه بيغبر مرته ببوس مرته. شغله ايه ناقصك شغل انت تقدم لها ورده. ايه هي ورده شو ما بدك بعمل هول الامور. ايه اكيد بدك تاخذ ورده وهيك تركع شوي اجنو سور ام سالتيه. اكيد اذا هيك بتحبي ما تقدر. جورجيت جورجيت ومش بس ورده، بتعرفي شو بعمل؟ بتعمل بتكون مثلا عم بتحضر شيء تنجي ننام بولع شمع بالاوضه. ايه برافو عليك. على كل حال انتم بعدكم لا بس شمع عم بقول حلوه الحياه معكم. بس ليك بعد خبرتين اذا الانسان دائما هيك مثلكم انتم لانه انتم عندكم ايمان حلو. انا كانت تصير معي هيك بس اجي بفتح انجيل بولس رسائل بولس بقريه بروق مزبوط. يعني وانا هلا صار لي 37 38 سنه مجوزه ما بيحلى الحياه بس انه لا حلو دائما انت مثل ما انت بتصلي انا كل النهار بمسجد الله سيد سبعه بالمير هيا يلا ايه عطول ما بقيمه من بيتي وصار معي شيء دغري بركض على الانجيل هاي حياتي عطول هيك صرت كثير حلو جورجيت ايه ليه عم اقول لك انه الانسان ما بيتخلى صارين بالبطن تتخانق معليه خاصه انتم بعدكم بس ضلك هيك لانه هيدي حياه المسيحيه برافو عليك ثانك يو جورجيت اوكي ميرسي كثير انبسطنا باتصالك كثير ثانك يو حلو بتعرفوا كنت عم فاكر بشغله بتذكر مره قريتها بس قد ما صار لي زمان قريتها ناسي بس بيقول انه ابليس اول مؤسسه بده يدمرها هو مؤسسه الزواج بقى قديش هيدا الشيء وقت نعرف لانه هيدا لانه الزواج عم بي يعني وقت واحد يشوف على العلاقه الزوجيه بين رجال وزوجته بيشوف نفس العلاقه اللي هي بين المسيح وكنيسته بقى قديش هيدا الشيء امر عن جد مقدس وامر كثير يعني عظيم وابليس بده يدمر هالشيء بقى قديش بدنا نكون حاطين هيدا الشيء بفكرنا دائما قديش هذا الشيء بوعينا بتصرفاتنا بكلامنا كيف نتعامل مع زوجنا او مع زوجتنا بحيالله وضع ونعرف انه عن جد انه عن جد مثل ما دائما بتقول ريكو انه عن جد قديش بيعمل فرق وقت يكون الزواج مبني على اساس يسوع المسيح على دائما يكون في قراءه على دائما يكون في صلاه هن مش بس يعني مش بس عم بحكي كزوجين سوا بس حتى كالزوج لحاله والزوجة لحاله قديش هن بياخذوا قوة من هيدا الشيء كرمال يقدموا للزواج 100% فيه يقول بس شيء الكليب اللي طلع كان مثل ما قالت جويس كله مليان غضب فأنا بحس هي بحس انه انا ما عندي خبرة بس هيدي المشاكل مبنت على على على مراحل ايه على مراحل ما انه اجت من يعني ما اجت انه اجت من موقف واحد وشعل وهالقد لانه بحس بحس انه هيك مشكل صار له فترة عم بيهينوا يمكن بعض لحتى منحلوا منحلوا منحلوا وصلوا وبحس انه حتى لما في لقطة بيجيب لها القميص انه انه بزتها بوشها انه ليش ما عم تغسليها هلا انا هون عندي سؤال انه قد ايه بتقدر انه في حال انت كنت بهالموقف وفي حال صار مشكلة وما حكيت وبنى وكبر ولحظة من اللحظات هانك شريك حياتك بهالطريقة هانك بطريقة مثل هيد انه تخيل انه مثلا زت التياب بوشك انه ليش ما غسل لي اياهم كيف فيك تتصرف مع انه انت الرب انه انت ضمن علاقتك بالرب قوية بس في هون اهانة وفي هون ايجو كرامة وفي أنا بقول بالنسبة لإلي أنا رح أخذها من المثل اللي قلته واللي نور قاله في إيجو كرامة كمان لو ما انهانت المرأة أو الرجال بس على أسبوعين بمحل إذا جوزها ما بقى عم بيكون كل الوقت عنده حنية لإلها وهي كل ليلة هو نايم مثل الولد بتحط إيدها على راسه وهيدا هيدا لإلي بالنسبة لإلي إذا بتفكر المرأة بينها وبين نفسها لو ما كتير أزيها بس هي ما عم بيكون بقى عندها حنية وهي عم تعطي كل يوم وهيدا هاي إهانة بس المرأة المؤمنة أنا عندي ثقة تامة تامة المرأة المؤمنة بمحل روح القدس بيعطيها بيقول لها هيدا هلأ ولد انت هتم فيه لا وبتعرفي شو بتقول دايما ماريان وعم بحكي جويس وجيمي اكيد بيفكروا كل انسان مجوز بتقول ما بقدر انسى الايام اللي معبينة فيها حب بقى وقتها انا اجي شي مرة اذا كنت معصب وانا رح نقول هنتا مع انه انا ما عندي هذا الشيء كعم نحكي امسك قميص وزبطة انه انا بكوي قميصتي ما عندي مشكلة بس اعتبري وصلت ما بتجي بتفكر دغري بروح الانسان كيف بفكر وبتقول هنتني ايه ما بقى رح احكي بحياتي معك دغري روح القدس رح نحكي روح قدس ما عم نحكي شيء على الارض عم نحكي ناس عادي دغري روح القدس اول ثانيه بيعمل لها انه اوكي باشي فهمي وقفي شوي منه الانسان الطبيعي اللي بتعرفيه كل يوم روقي عليه فهمي انا مأكد اكيد اكيد صايره هيك بتصير باوقات اللي بيكون الشخص الثاني مش ضروري كمان اهانه بس يمكن يمكن يمكن بدي يعني يمكن انا بدي احكي مثلا مع الياس والياس ما قالوا جلاده يمكن انا بحس انه انا رفضت انه لا انا بدي اقعد اتسلى مش بس نهار اكثر من نهار مره ف هون لازم الواحد يعني مش دغري يجرب يرد ويعصب ويتلقمن ومع انه يمكن بلش انه بلش بده يحركي شو فيه وليش وهيك بس مثل ما قال الروح القدس اللي فينا اللي مش حنحكي مثاليات بس انه هذا لازم هذا اللي لازم يصير انه نروق نقول هذا الشخص هلا تعبان خلينا اعطيه مجال لحاله ليرجع ياخذ نفس ليرجع يرتاح لنرجع نشوف شو بصير. ف واذا كانت اهانه مزبوط يعني انه ممكن وقت يروق هيدا الشخص وينحكى لازم يقول سوري، لازم يعترف انه انا ازعجتك، ولازم دغري الشخص الثاني يتقبل، مش دغري يكبر راسه لا انا ما بقبل وهيك، لانه بتزيد المشكله. وفي اختبارات حقيقيه تمار بنعرفها نحن اليوم عم نحكي هيك، بس في اختبارات ناس وصلوا للطلاق واهانات كثير، واذا بدك الاهانه الرجال ظهر على مرته كثير، بس مع الرب ومع انكسارهم رجعوا على ركابهم، وصلوا رجعوا يلتحموا مع انه في جروح وكملوا الحياه. يعني ليك لوين وصل عم نحكيك، مش انه مثاليات، عم نحكي حقيقه من حياتنا ومن حياه التانيين اللي هذا. انا بشوف في نقطه كثير مهمه، سوري قطشتك، بس في نقطه كثير مهمه هي انه الاثنين يحكوا مع بعض. الكارثه اللي بتصير انه بيكون في مشاكل وانا ما بحكي جواتي وبضل بمرق، وهيدي بالاخص للشخص المسيحي بيقول يلا معلش رح سامحه، بس هو بيكون جواته عم يخزن عم يحفظهم للمواقف، اليوم ما عملت هيك، اليوم ما ساوت هيك، اليوم ما عمل هيك، اليوم ما ساوى هيك، بيجي بوقت الغضب بيطلع كل هيدا الشيء، وهيدا الشيء بنعاني منه. يعني هيدا الشيء انا كشخص ايام بعاني منه، ايام انا هيك بعمل، فلهيك كنت كثير ايام، ولاني بعرف حالي انا لما بعصب ما برضى بالطرف الثاني شو ما بي يعني، اذا بيسكت ما برضى، اذا بيحكي ما برضى، فكتير صعب لما بكون معصب انه ما بيرضيني اي تصرف رح يعمله. فكان تحدي بالنسبه لي، وكان كثير انه شيء يعني بيخوف، واذا الطرف الثاني جرب يحتد معي او يجرحني او يطلع شيء قديم كارثه بتكون، يعني بتصير بقى بيفلت بيفلت الانسان اللي جواتي بالمره، الوحش اللي جواتي بالمره. فعن جد بس هي عم تحكي جويس، تذكرت كذا موقف مرة صارت معي. وبتعرفي شو، في الطرف الثاني عم يحكي ريكو اللي بيكس هيك، هو ما بعرف الانوسة البنت وحنيتها، انا بتكسرني يعني بتكسرني. تذكرت هيك كذا موقف صايرة هيك طلع فيني اخر شيء، يكون المشكل طلع، ونكون يمكن اتناطنا يعني لبدنا بعض، بعدين بتطلع فيني هيك تقول لي I love you، بتقول ليها بالانجليزي، بس تقول هيك انا فاهم انه الشخص ماشي اشخص. ايه حسيت انه خلص، انه يا ريت الدنيا كلها تنشق وتبلعني انه هيك شيء صراحه. ايه فايه فعندك هيدا الشيء كثير يعني، بس اهم شيء كنت دائما ركز عليه، لانه الكلمات اللي بتطلع بتكون كلمات صعبه، وايام انا بندم اذا انا حكيت شيء بحق ربيكا، كثير بندم اني ليش هيك حكيتها، ما كان لازم هيك احكيها، ما كان لازم اعمل هيك. وهي نفس الشيء، فصرت كثير ركز بالفتره الماضيه انه عندك شيء احكيه، ما بدي اسمعه بوقت عصبي، ما بدي اسمعه بوقت غضب، 100% ما بدي اسمعه بوقت هذا. هيدي الكارثه اللي الاغلب الكوبلات كلياتنا بنوقع فيها. بس اهم شيء انه عن جد يكون في حكي بلحظه رواق، تيجي تقول لي انت هون زعجتني، انت هون ما عملت هيك، انت هون هيك سويتي، هيدا برايي بيبني العلاقه كمان كثير. 100% انت فينا نقول الله يعين لما بيعرف الرب. ايه اكيد اكيد خربانة بيوت. على فكرة انت عم تحكي نور، تذكرت هيك نكتة مهضومة مش عن زوج وزوجة كانوا كتير معصبين وعم يحتدوا على بعض، وانت هيك وانت هيك وهي وانا ايخ شيء. قال له وقفي جيبي ورقة وقلم، جيبت ورقة وقلم، انا رح جيب ورقة وقلم، رح جيب وقلم. سو كتبوا كل شيء عم بيعصبك فيه، وانا بكتب كل شيء عم بيعصبني فيك. هو يكتب يطلع فيه، ويكتب يطلع فيه، ويكتب يطلع فيه، وهي تكتب يطلع فيه، ويكتب يطلع فيه. قالت له اوكي انت قري. قالت له لا انت قري قبل. لا انت قري. قال له اوكي انا رح اقرا. انا بحبك انا بحبك انا بحبك انا بحبك انا بحبك انا بحبك. طلعت فيه وخزقت ورقتها. انه قديش عن جد قديش بتعمل فرق، سلاح الحب بتعمل كل شيء. بس البنت عصبيه طلعت البنت الشريره. بنروح لكليب لان عارفين انه مرق 40 دقيقه. واو واو يا ربي. كان كليب جاستس لويليام ويكسلي وراندوم، اسمعوا سوا. So many people, culture, color, narrow-minded, don't understand each other, makes way for hatred, blinded by religion. Don't tell me that I'm living in a free world. مبسوط نفسي اعيش في سلام، دي مش احلام. I feel in my heart that justice will come. We'll find a way someday. I feel it selfishness of loving, 'cause you can't stop corruption with some money. Don't tell me that I'm living in a free world. انسى كل فكرة شريرة واشوف بعيني الصورة الكبيرة. معجزة تحصل لما بس امن عندي. هذا الشرق والغرب بيلتقوا سوا كرمال يعملوا كمان لصالة من اجل العداله والسلام. لكن خلينا هلا ناخذ اتصال من الشرق. ناخذ اتصال من ماريا من لبنان. بنقول لك مساء الخير يا ماريا. هاي هاي سعدتكم كثير. ثانك يو. نحن كمان يا ماريا. طمنينا عنك. انا بصراحه هالسمعتين مني كثير منيحه كثير عم بتعب. يعطيك العافية. عم يعطونا درس كتير وهيك بلشي مش سيئة معي وراسي بيوجعني دايما. فهيك بحاجة لصلاتكم. أكيد. بهالفترة عم نمرق بظروف صعبة وعم ضلني مشغولة أنا. فهيك كان صعب علي هالجمعة. وهالجمعة تذكرت إيه من الإنجيل لأنه كنت عم بوعى بالليل نقزانة. ارجع اطلع في حالي إنه أوكي ما بنا شيء. I'm fine. إنه الله حدي ما لازم خافوا هيك. تذكرت إيه من الإنجيل. هلأ يا حو مفتوح الإنجيل حدي. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid or be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9. وين هيدي؟ وين بوين عم تقريها؟ بالانجيل ياهو حتى. ايه بس يشوع. باي جاشوا يشوع توقع 1-9 1-9. خليها تقريها جويسك يعرفوها. والاما امرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لان الرب الهك معك حيثما تذهب. ايه فهيك تذكرتها لانه كنت بصراحة هيك خيفانة ومهمومة. أقولكم كيف رح يطلعوا علاماتي بخطاتي. شو لازم أعمل يا رب إذا ما نجحت؟ شو بدي أعمل؟ فهيك كنت كتير خيفانة. وفجأة قريت هالآية وهيك ما بعرف أثرت فيه كتير. وكمان لفتني موضوع اليوم أنه ما عندي خبرة كتير عن الحياة الزوجية بس بدي أقول شغلة وحدة. أنه بس حدا مرت انه بس مرة الرجال يتخانقوا ما يتخانقوا لانه اذا تخانقوا كأنه عم يتخانقوا مع الله. والله ما بده هالشي لانه هو ابليس بده انه حياة الزوجية تفشل. 100% ماريا رح يتخانقوا بس رح يرجع الله يزبطها لان صدقيني ما في حدا على الارض ما رح يتخانق في يتخانق مع حالك كنت عم بضحك انا ماريا قلت لها بتخيل حالي شي مره واقف على المرايه وقول شو بك واو ثانك يو ماريا كثير على اتصالك ونحن انبسطنا كثير فيك اكيد رح نصلي لك أكيد. وحبيت انه كمان عم تحكي مرات عن اتعابك لانه ما حدا رح يضل يكون قوي كل يوم وكل ساعه عم نتمنى نكون دائما قوية بس مرات رح نمرق بتعب لكن من ماريا منروح على كليب ثاني او عندك شيء تمار منروح على كليب ثاني اوكي لكن منروح على في وقت ضعفي لانه بعد الكليب وبعد بعدين في عنا فيلم بدنا نحضره اليوم مشاهدة رائعة يلا خلونا نروح على الكليب في وقت ضعفي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي إلي تدنو إليك أرجو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني يدي بيدك عند رجوعي تمسح دموعي وترتلي تشبيع جوعي ربي يسوعي وتهدني إلي تنو إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك ربي أراك دربي ونسمتي من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي إلي تنمو إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل حياتي ملكك يا رب إني لك أعني يديدي يديك لست لذاتي وشهواتي ملها حياتي ملكك يا رب إني لك أعن. أن وجدت هيدي الترنيمة لأنه بالكتاب المقدس بيحكوا عن الضعف، حيالله قديس على الأرض، حيالله إنسان بيأمن بيسوع رح يكون ضعيف. بقى بوقت الضعف بنعرف قوة الرب بحياتنا ورحمة الله بحياتنا. بدي أقول لصديق لقلنا بعت إيميل كتير كبير وعم يبعت لقلنا مسجز ويقول بليز اقروه، وما بدنا هيك تطفي التي في لأنه لأن حابب نقول لك بكل يعني أمين. اعتذار بكل اعتذار بقول لك انه نحن فينا نقريه تحت الهواء، بس هيدا ايميل حتى ما عم يعمل سكرول لانه ايميل حيوج كتير طويل ونحن ما بنستلشق ولا ايميل، بس بصراحه ما فينا نقريه. اذا بدك تلخص الفكره تنقريها على الهواء نحن مستعدين، واذا حببنا نقرا هيدا الشيء نحن بنقدر نقري نحضره اسبوع الجاي بنلخصه وبنقول شو قصدك تقول منه، بس بليز انه تفهمنا. كنا شو بدنا نعمل هلا؟ كان في مسج حبيبي، في مسج يلا بنقري وبنروح على الفيلم الاختبار الكثير مهم. حضروا حالكم كلكم للفيلم بليز، هو رح يكون على جزئين. اوكي، سليم بيقول سلام الرب يسوع معكم يا فريق، مني الك. قبل كل شيء بطلب من الرب يبارككم بركه غير عاديه وتكونوا دائما في رحمته بنعمته اللي تفيد في اسم يسوع المسيح. ممكن اتفق انا وانتم في صلاه من اجلي ومن اجل زوجتي. طلبي هو انه الرجال بيكونوا تصلوا من اجله والبنات من أجل زوجته سهيلة. نحن نحتاج إلى لمسة من الرب، وهو يقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا أي شيء، وأنتم ممسوحين بروح القدس روح الحق الذي يمجد اسم الرب يسوع المسيح. ربي يبارككم ويحفظكم. I think نفس الكابل اللي طلبوا هذيك المرة هذيك الجمعة صلاة. كان في شخص كمان اسمه مايكل طلب كمان، لانه صرت عم ضيع عم يجيني مسج تاني من مايكل اليوم. بقى هيدا بعتقد كابل كمان تاني. اكيد بدنا سليم نصلي لك ولسهيلة وما رح ننسى، وبالحلقه واكيد عبر الاسبوع حدا منا رح يكون عم بيصلي. رح نروح دغري هلا لفيلم. شو قصه الفيلم؟ قصه شخص بركي تمر او نور، حدا بس بيقلنا مين هو هالشخص تنرجع نذكر الناس. هو شخص، هو شاب اسمه نيك وهو شخص خلق من دون اطراف، وحكينا عنه بحلقتين من شي حلقتين تقريبا لورا، قلنا كيف انه هذا الشخص خلق من دون اطراف واكيد كان عنده كثير اسئله، لكن اليوم هو من الاشخاص اللي بيطلعوا اللي بيوعظوا اللي بيحكوا انه هو متقبل الرب، هو تجوز صار عنده ولد، ورغم انه رح تشوفوا هلا كيف هو ما عنده أطراف، هو عبارة عن يعني كتير شخص صغير بس عنده نوع من الهضامة ونوع من الإيجابية بالحياة ومن القوة الغير عادية، فعمل هيدا الفيلم بيحكي جزء من قصته، حبينا نعرضه ونكون عم نشوفه على جزء ونتأمل القصة. يلا بلشوا احضروا معنا. Breaking my heart. We're all the circus you need, kid. But they arrived. Tell me, Mr. Mendez. Why not? Let's go. Okay, boys, time to get me a date with the bearded lady. Who's with me? Great, bitch. Come, get down. I tell you all about your fate, great bitch. Come. We're gonna come get you now. You are my little boy. If I'm only it, you if I can. Come on in, ladies and gentlemen. We have the best freak show in town. Mr. Pete Robinson. Get the limbless fans. Step right on in. Come on in, ladies and gentlemen. We got Baby Lulu. Mr. Pete Robinson. Limbless band. Come on in, ladies and gentlemen. Come on in. We have the best show in town. Come on in. Come on in. We have the best treat. Not unlike a large heifer. She's a woman of extraordinary weight. Has a peculiar appetite for whole chickens. Now, down this way. Painted man, whose world travels can be seen on every inch of his body, from head to toe. And now, ladies and gentlemen, gather in. A perversion of nature. A man, you could even call him that, whom God himself has turned his back upon. I give you the limbless man. Move along, kids. What's the matter with you? It's all right. No harm in it. My fault. Maybe I got a little too close. Hey, friend? You have a good evening now. You better get a hold of yourself before the next show, gimp. Real nice, Will. Seems to change your mind about joining one of them fancy shows. What are you saying? Don't you know nothing? That was Mendes. You just spit on the showman from the Butterfly Circus. Butterfly, butterfly. You kill me, Will. I'm hungry. Go get me some cotton candy. A man, if you can call him that, whom God himself has turned his back upon. The Limbless Man! Muy bien. Boss. Good morning. Buenos dias. Buenos dias indeed. This is going to be delicious. Yes. May I have the stamps? Thanks so much. Poppy. Would you get my trunk? So heavy. But it's easier for you because you're so strong. Ah! There's a dead man in the truck. What? Mm. Well, now, look at this. This is wonderful. Come on over by the fire, warm up a bit, little man. I'm Sammy. What's your name? I'm Will. Where's your arms and legs? Sammy. What, Mama? Is he gonna be in our circus now? Maybe I will. Hold on a minute. We don't have a sideshow here. What do you mean? Every circus has one. People come from all over the place to see us. And why do they come, Will? But yours could be different. No. There is nothing inspiring about immense imperfections on display. See, Will, we're happy you're here. And you can stay as long as you like. But I do run a different show. And now, one of the greatest displays of human contortion ever seen. And the strongest man you'll ever see. Fairgrounds, 2 days only. Come on by, Butterfly Circus, 2 days only. How do? My boy here would sure like to say hello to the strongest man in town. Well, I'm sure your daddy's stronger, but I'd make a close second. Wow. Are you in the show too, mister? No, not exactly. We best be going now. Thank you kindly. You bet. Wow! Did you see that, Dad? I'm gonna be the strongest man in the world someday. I'm just like that man. I'll live anything I want to. Yeah, boy, you can do whatever you want. يعني عن جد هيدا بالنسبة لي من أروع الموفيز القصيرة اللي عن جد حضرتها قديش عنده مغازي كتير حلوة. بدنا نقول للناس أنه ما خلص. أكيد هيدا الموفي ما خلص بس شفت الجزء الأول وهلأ أكيد رح نشوف الجزء الثاني يلي فيه أشياء كتير حلوة بصير نفهم ليش معناته Butterfly Circus أو سيرك الفراشات. في كتير أشياء الواحد هيك ممكن يلقطها. أول شيء اللي بيجذبنا هو هيدا الإنسان هيدا شكله. وهذا الشكل منه خدعة، هذا الشكل هالشخص حقيقة، مشان هيك هو حب يعمل هيدا الفيلم وحب هو يجسد فكرة كتير مهمة. فكرة السايد شو أو لكل سيرك هو إنه يفرجي أغرب الأشياء بالسيركات والأشياء اللي مثل ما منلاحظ الناس تجي بتضحك أو بتندهش وإشياء كتير غريبة مثلا منشوف سيدة مع لحية منشوف مرأة كتير كبيرة وضخمة بتحب تاكل الدجاجة كاملة مثل ما هي يعني هون مش إشياء الواحد إنه ممكن يفتخر فيها إنه شو هيدا إشياء غريبة منلاحظ إنه وقت انفتح على ويل يلا هيدا شخصيته بالموفي صارت الناس تضحك وحتى المسؤول عم بيفرجيهم للناس هيدا الكائن الغريب بالنسبة للناس عم يضحك عليهم عم يضحكوا عليه سوري عفوا عم يضحكوا عليه وفي ولدين عم بيكبوا عليه بندورة انت بس بتشوفوا نظرة اليأس عن جد نظرة انه هيدا الاشخاص اذا هيك الناس بيطلعوا فيه كيف هو بيشوف نفسه بقى بعدين بنشوف شيء كانه غير فكره، مش غير فكره، شيء مش صاير معه ابدا. بيجي لواحد لعنده بيقول له واو شو انك حلو، شو انك عظيم، يو ار ماجنيفيسنت. وشو عمل، شو عمل فيه ويل وقتها عرف هيدا؟ بزق عليه لان ما صدق. هيدا دليل انه لا، لانه فكره هو عم يضحك عليه، عم يتمسخر عليه مثل بقيه الناس. بس اكيد هيدا كان عن جد كان عم يطلع فيه، عم بيشوف انه هيدا خليقه، هيدا خليقه مختلفه صحيح، بس قديش في عنده، في عنده بوتنشل، قديش في شيء فيه. بقى شيف هيدا، هيدا المسؤول شاف شيء بويل حدا تاني ما كان عم بيشوفه. وقديش حلو انه كان ويل عم بيقول لهم انه طب وقتها عرفوا، وقتها شافوه، لا وقتها شافوه لويل بالمخبى بين الشنط وعم بيقول لهيدا الصبي الصغير قال ايه انه انت رح تكون معنا بالسيرك، انه رح تعمل شيء، قال ايه انه انا ممكن كون هيدا العرض تبع الغرائب، الغرائب البشر. قال له نحن ما عندنا هيك شيء. هون بتشوف قديش هيدا المسؤول عن هيدا السيرك قديش بيعطي قيمه للانسان. وبعدين رجع قال له بس لا انت رح يكون مختلف، رح يكون هيدا الشيء مختلف. قال له ما في شيء حلو انه نحن نقعد ونضحك اشياء imperfections عيوب الاخرين. وقديش هذا الشيء كان عم اكيد انا هون ويل بيكون عم ببلش يفكر انه شو عم بيصير، انا كل حياتي ربيت بطريقه معينه الناس تطلع فيه بنظره، وانا اطلع بحالي نظره معينه، وهلا صار في شيء عم بيتحدى لي فكره، عم يتحدى لي شو انا، مين انا. بقديش هيدا حلو، ورح نكمل، ورح اكيد رح نكمل. بقى عن جد تابعوا وشوفوا قديش شو بيصير وكيف تتطور الامور وشو بيصير بول باخر. بس بدي اقول، بدي اعتذر من الكل يمكن ما عم يقدروا يشوفوا الترجمه، بس بدي اقول لكم انه هيدا الفيلم موجود على يوتيوب، بس نحن حبينا نعطيه قسمين. اذا ما شفتوا الترجمه كلها من تحت لان في الاس ام اس، ارجعوا شوفوه واحضروه. رح نكمل الجزء الثاني ونشوف شو صار بول، هي قصته الحقيقيه. لا لا هي تجسد، تجسد معاناته. اوكي يعني بتجسد بس بطريقه عملوها بطريقه شوي فنيه. خلينا نشوف الجزء الثاني وترجعوا تقولوا لنا شو الفيلم فهمنا منه هيك. رح نشوف الفيلم اكيد. This war needs is a little water. Look, Mama, take it. The way they move, full of strength. They're astounding. But you? Cursed from birth. A man, if you can call him that, who God himself turned his back upon. Stop it! Why would you say that? Because you believe it. But if you could only see the beauty that can come from ashes. Wait! I'll pull you down, I swear I will! Ah! mom now. You're no good to me, so get out. You're good enough for me, dollface. Here you go. But they're different from me. Yes, you do have an advantage. The greater the struggle, the more glorious the triumph. Hey! Hey, George! Poppy! I need help to cross! Can anyone help me? Hey, George! Can you help me? Hey, where are you going? What's the matter with you? Just gonna leave me here? I think you'll manage. What? I guess I'll just magically get up, huh? Hey, yo, Buffy, how's the water? Nice for a swing. Hey, Willie, coming in? Soul, as he hits death by ascending 50 feet into the air and leaping into this pool of water. How did you do that, mister? Were you scared? It was so high. I can do it. Sweetie, you can do anything. Did you get hurt when you hit the water? كان هيدا هو الفيلم اللي كثير قوي فعلا مثل ما قلتي جيمي، هو من اول افلام وانا كثير بحضر له مقاطع على الانترنت لان هيك كثير كثير كثير يعني دائما اخر كل مقطع بيكون عم يحكي ويشارك مع طلاب ومع ناس وبيقعد بيحكي معهم وبيقول لهم شو اعظم شيء عم تواجهوا شو كذا وكذا وكذا وبيحكي وبيشارك كلمه الرب وبيورجيهم كيف يتغلبوا على الاشياء. ودائما دائما عندهم هيدي اللقطه اللي شفناها اخر شيء للولد اللي اجى حضنه، دائما اخر كل جلساته بيكون واقف والناس كلها بتجي بتحضنه ودائما بيكون عم يحكي وعم يضحك والناس عم تبكي. فعلا هيدا الشخص كثير كثير الرب ما بعرف عطيه قوه، وهيدا الشيء اللي حبي يجسده بهيدا الفيلم، حياته قبل كيف كانت، كيف كان هو بينظر لنفسه، كيف الناس كانت بتنظر لنفسه، وبعد يمكن ما عرف الرب وبعد ما تغير وبعد ما شاف انه لا انا ما رح استسلم لضعفي رغم انه كل شيء واقف ضدي، ما عندي اعضاء ما عندي شيء، مش رح استسلم لضعفي، رح اعتمد على نفسي، قادر هيدا الشيء لو مهما كان مشوه بنظر البشريه قادر يطلع منه شيء حلو، وطلع منه شيء حلو. ولما بشوف هيدا الشخص بتصغر كل الاشياء مع يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بتصغر كل الاشياء. انا بصغر بس شوفه لانه بشوف انا على امور معينه بالحياه كيف كون انسان، احنا كيف بنيأس على اشياء وكيف بنقول انه الله تخلى عننا. انا عن جد وهو بيحكي اكيد هو كان عنده هيدي الاسئله بس كيف تغلب عليها، وهيدا فكره السيرك كله، وهيدا الشخص كله ناس انجمعوا وكان عندهم مشاكل بحياتهم، كان عندهم اشياء بحياتهم، لكن طلع بعدين منهم شيء لما اجوا وتغيروا واستخدموا طاقاتهم. الشخص اللي كان قوي واللي بنشوفه عم يضرب 10 مع بعض، بدل ما يضرب 10 مع بعض صار يحمر 10 مع بعض وبيورجي قوته بالمحل الصح. المرأة اللي انتركت بمحل معين ولأنه صارت حامل صارت تعبر عن وتستخدم جمالها بطريقة أحسن، ورجى هيدي القضايا كلها. وفي شيء عظيم أنا بشوفه هيك بقوله بطريقة كحكمة أو كطب، إنه هذا الشخص مزبوط ما عنده إيدين ولا إجرين بس عنده الأعضاء التناسلية موجودة تيقدر يجيب ولاد، ورح نفرج الصورة المزبوطة اللي هو الولد اللي جاه بنت أو صبي يمكن بنت أو صبي مش مهم، ليكو زوجته طبيعية بنت كتير حلوة فرجيناها قبل بمرة، اليوم رح نرجع نفرجيكم. الرب ما عطى بركة فرجي إنه أنت ما وقفت حياتك هون رح تضل وحدك، انا ببارك الزواج وبدي باركك بمره غير شكل. شو هالمره العظيمه كانت جويس عم بتقول اللي حبته وقبلانه برغم كل شيء، ما فينا مع انه نمرق عن اعاقته هيك عطاها قلب. هون بنرجع للقلب تمار اللي كنا عم نقول عنه قلب الروح القدس. انا باكد انه قلب الروح القدس بشوف ابعد كتير من ما نحن بلاهينا الشيطان من حالنا وباجسادنا اللي كثير مرات منا انا واحد منهم بنفشل بنشوف حالنا واو عم نكبر وهيك شيء عيب بالنسبة لإلي، بس إنه نحن ضعاف مرات. وعقبال مجتمعنا مع في اكتساب، بس عقبال مجتمعنا العربي يصير يحترم ويقدر ويشوف إنه هالأشخاص لو عندها ما عندها إيدين أو ما عندها أجرين بس لكن فيكم عندها مستقبل، فيكم عم تعمل تأثير بمجتمع. ناخذ اتصال. ألو مساء الخير. مساء النور. هاي. ألو. ألو مرحبا. جويس عاملة ايه؟ نشكر الله بألف خير، وانت كيفك؟ تمام الحمد لله. اخبارك جيمي؟ نور تمام كله تمام. هاي ليكم كلكم. هاي. ازيك؟ وحشتوني كتير. ونحنا كمان. سكن ونحنا كمان. الو؟ انا عم بسمعك. نحنا كمان. تفضلي. سوري انا لسه جاية من الكنيسة فانا مش عارفة تتكلموا عن ايه، بس انا كل مرة ببقى جايه من الكنيسه فبحاول ان انا اكلمكم، ببقى جايه بسرعه بسرعه عشان اكلمكم. ونحن انا بنقدر هالشيء، نحن بنقدر هالشيء. انا حجزت تيكت خلاص عند على بيروت. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. بس صلوا لي كتير بس، فانا المفروض ان انا اجي يوم الاثنين الجاي على بيروت عشان اشوف احلى واطيب اصحاب واحلى برنامج. ثانك يو بوسي، وبدنا نشوفك بالبرنامج. فيك تطلعي على البرنامج معنا هيك ولو لوقت قصير؟ حتى لو دقيقة واحدة كفيني قوي. اكيد راح نكون كثير مبسوطين فيك. بس فانا حبيت اقول لكم صلوا لي كثير. اوكي. لانه شوية الدنيا بتتعقد وشوية الدنيا بتتفتح. فبس فانتوا فعلا بجد وحشتوني كتير، وانا من كتر محبتي ليكم قررت ان انا خلاص بقى ان انا هاجي زي ما تيجي بقى خلاص. انا لازم اشوف الناس اللي ربنا بيستخدمهم ليا والناس كتير. شكرا يا بوسي، وبركي بما انك جيتي وهيك هلا بنتفق تحت الهوا على القليله نقعد معك ليله نكون عم نتعشى او هيك قاعدين كلنا سوا مع كمان زوجاتنا وكلنا يعني ننبسط معك. ده شيء يباركني جدا جدا جدا، وماما بتسلم عليكم كتير. سلمنا عليها. شكرا يا بوسي. وبجد هتوحشوني لحد ما اشوفكم، وبسلم على كل البرنامج، وبجد بطلب منكم تصلوا لي كتير. اوكي بوسي. نحن رح نصلي لك وناطرينك، واكيد معك نمره حدا او على الفيسبوك ما بعرف بصير في لينك عبر الفيسبوك تقولي لنا وين بتكوني واتصلي بسات سبعة. معك نمرة سات سبعة مش هيك؟ النمرة سات سبعة. انا ممكن بعد ما اقفل اكلم ميرنا على الهواء مية تحت الهواء 100% واقول لها الايميل بتاعي، واول ما اوصل يعني هقول لها بحيث ان هي تقول لكم عشان اتبارك بيكم واشوفكم، انه بجد قد ايه انا بتعزى بكل كلمة ربنا بيقولها من خلالكم. يعني حقيقي يعني انا باجي بجري بسرعه بسرعه بسرعه عشان اروح على البيت، اقول للسواق التاكسي امشي بسرعه بسرعه، يقول لي في ايه يا بنتي الدنيا مش هتطير، اقول له لا يعني ببقى عايزه اقول له انه في برنامج انا بستناه كل خميس عشان اسمعه واتبارك بيه. شكرا يا بوسي، كثير مبسوطين باتصالك، ناطرينك اسبوع الجاي، وعن جد هيدا وعد قد ما فينا نجمع بعضنا نكون معك هيك بقعده مهضومه. اوكي؟ اوكي. اتصال ثاني مين بياخده؟ اوكي لكن حاضر الاتصال بعد شوي. انك وعدت الناس بعد 10 دقائق تفتح سكايب. بعد 10 دقائق بدنا نقول انه بدنا نفتح سكايب. خلونا نروح اذا بدكم لترنيمة. انا ضعت فريق ترنيمة السماء. يا نورا يا نورا. Yeah. غيابك مجد وجلال، في المقدس عز وجمال، في شخصك يكتمل كمال، ولهذا أطلق مزموري يا جوهر كل اللاهوت، تحمل كونك بالجبروت، عقلي يا ملك الملكوت يسبى كالطفل المبهور. اوكي انبسطنا بهذا الكليب. ومعنا هلا اتصال منار من المانيا. الو الو مرحبا. اهلا. انا معنا انت منار، تفضل. مرحبا كيفكن؟ تمام نحن منيح منار. انا اصلا من سوريا. انا عمري 15 سنه، طلعت من سوريا بسبب اصابات بليغه بجسمي. وهلا تعمدت في بلغاريا وقبلت المسيح كمخلص لنا. وهلا انا في المانيا بدرس علم لاهوت هون. منار اول مره بتحضرنا مش هيك؟ انا بعي اول مره بحضر هلا. اول شيء بدي اقول لك انه الخطوه اللي عملتها انه قبلت المسيح على قبر كثير حلو، لانه قديه نبشت وقديه كان ايمان هيك بإرادتك الشخصية. مزبوط؟ أنا نعم عم بسمعك. أنا من أنا وصغير كنت أطلع مع أمي على الكنيسة، وكنا بنطلع على الكنيسة. نعم. ما كنت يعني أنا بعرف يعني في هيك أمور وهذا. لكن الحمد لله الرب يعني هلا قبلت المسيح كمخلص لإلي، وأبي أصطهدني وسبب يعني صارت في عندي إصابات بجسمي، إطلاقات نارية، وأنا عمري 15 سنة وهربت من سوريا وطلعت على بلغاريا. نعم. في حدا حدك؟ في أصدقاء؟ في ناس؟ منار إذا عم تحضرنا فرحنا كتير باتصالك أكيد. قصتك قوية، نحن بنعرف صديق لقلنا كمان هو صغير بيو إزاي كتير، وكمان كان يقوس عليه بمحلات ويهرب منه. انبسطنا كتير باتصالك، حتى منحب إذا بتحس حالك إنه أو بتعتبرنا كأصدقاء تتلفن، يعني معتبر شيء هيك خطوة أولى كأخوة لإلك. فيك تبعت مرات على إيميلنا على elaktv@7.com، وفينا ما نقرأ الإيميل على الهواء إذا بتحب، بس تخبرنا شو ما بدك، يعني حتى نحن مستعدين شي نصلي لك. أنا رح صلي لك. في ناس عندهم فيسبوك، فيك نور كمان يحكي معك لان عنده فيسبوك، انا ما عندي. اذا بتحب تبعث لنا ايميل على elaktv@7.com. انا كمان بحب ان اسمع شيء منك، واذا حابب ترجع تتصل فينا الليله كثير بنحب نسمع صوتك ونعرف شو حابب تقلنا. بس انبسطنا كثير باتصالك. هلا بدي اقول لصديقنا الكرام اللي بعت لنا اختباره، ميرسي كثير على الاختصار ونحن ما نسيناك، بس تعرف الحلقه كانت مشغوله. بلش بسؤال كثير حلو، انه هل في فرق بين الله والله؟ بيقول انه كان عم بيقول انه باختصار هذا هو اختباري قبل قبول المسيح وبعد قبول المسيح. كنت عم بطلب واستنجد من يسوع ينقذ حياتي من الخطيئه ويوقف كل نقطه دم عم تنزف. وبحب شجعك اذا ما عندك مشكله تقلنا، بلكي بنحط اختبارك كله نحن عنا على الوول، ساعتها الناس بتصير تقرا وما بتعرف مين انت اذا اذا اذا كان بيهمك هيدا الموضوع. وشكرا كثير على مشاركتك لنا. لكن بدنا نشكره لهيدا الشخص، واحترمنا ما قلنا اسمه لانه هو ما حابب نذكر اسمه. عندنا اتصال ثاني. معنا اتصال بناخذه، بركي من بعد الاتصال نطلع بريك او منروح على ترنيمه بعيد بعد السماء ومن بعدها بنطلع بريك. حتى كمان ننطر سكايب مع الاشخاص اللي بنحبهم، بدنا نصلي بعد البريك اكيد كمان لكل الاشخاص. اوكي بنقول مساء الخير وبونسوار لليندا. لندا من لبنان. هاي يا ليندا، كيفكم يا حلوين؟ هاي ليندا. هاي ربي بارككم شو هالمسا الحلوة. شكرا. سلام لنور، لتمار، لجويس، لجيمي، ولألك يا ريكاردو. ثانك يو يا ليندا، بحبك كثير. ربي بارككم. هلا سمعتك عم بتقول بدك تحط بريك، بعد السما يلي بتغنيها جيمي صح؟ بعيد بعد السما مزبوط اللي بترنيني غرامي قول انتو كلكم غرامي اكثر منك مش رح قول ربي بارككم عن جد يعني راب ماسح اصواتكم اكثر من هيك شو بقدر قول انتو حية للجيل يعني لكل الاشخاص ثانك يو بدي شارك بالنسبه انه المراه والرجل زواج مثلا احسن شيء واحد يكون صريح لان اذا نحن ما بنكون صريح تجاه بعض حتى بين الاخوه بالكنيسه بقصد انا هذا الشيء كمان لان اذا نحن مثلا زعلنا من خي معين او الزوج فينا نصارح من قال له هذا الشيء انا بحبك بس هذا الشيء اللي انت عملته بعدني بهالنقطه اذا ما بصارح بصير ينبنى سور حجره فوق حجره بصير سور صعب بعدين نهدى احسن شيء واحد يكون يعني يكون يلي بقلبه ريكاردو انت كمان قلبك هيك انت صريح وعفوي كمان انا بحبك كثير بحب كل البنت وربي يبارككم عن جد بالنسبه للفيلم كمان عن جد راب عن جد ايام بقول صبح بقول يا ربي بشكرك انك عطيتنا كمان اليوم حياه وهي عائلتي نحن واعيين يعني وعينا نشكر الرب عن جد هذا الشخص يلي مش يعني ما بعرف لا ايدين ولا اجرين قديش نحن اوقات او انا اذا بصير اشياء ساعات بتذمر يعني بس عن جد بخجلني هيك شخص يكون كافح بالحياه مزبوط ايه ومثل ما كل مره بنهيها بختمها بقول لكل الناس الايام شريره خلينا نحن نكون يعني رائحة المسيح الطيبة بالمجتمع وملح العالم بس نعطي حياتنا للمسيح كل شخص لأن ما في خلاص غير من خلال رب يسوع وبرجع بقول الجسر يلي بين الأرض والسماء هو الصليب يلي هو الله المتجسد فدانا بدمه ونحن قديش منكون ممنونين لإله عن جد أيام أنا بقول يا ربي من أنا يعني اللي اكون من شعبك عن جد بتعجب بس رب هو بيعرف ورب يبارككم كمان يبارك كل يلي بيشتغلوا ورا الكواليس ان كان ميرنا ولا ساكو واللي عم بيصوروا رب يبارك كلكم سوا شكرا بنحبك ثانك يو بشكرك على الاس ام اس اللي بعثتي لي اياه هذاك الاسبوع او اللي قبله ثانك يو ليندا رح نروح على بعيد بعد السما و ونرجع من ما تبقى كمان من حلقتنا بعيد بعد السماء قلبي عن قلبك دخلك رجعني نسيت معنى الدفع اللي بحسه بقربك دخلك رجعني يسوع قلبي بيرتاح طريق انت طريق. من عزمك سأعيش بأمانة كتير صعبة يا رب إذا كل واحد منا بيقولها أو بلش من حالي، لأنه مني كتير أمين دايما ومرات كتير أمين، بس عندي ثقة وحدة يا رب طول ما مكسور بقلك بليز خليني أعيش بأمانة باسمك العظيم يسوع. أنت روحك رح يفيد وروحك رح يحررني وروحك رح ينقيني، ودم يسوع المسيح اللي أنت سفكته على الصليب لإلي رح يطهرني ويخليني أعيش بأمانة. هيدا طلب يا رب من قلبي دايماً، أني حبك من كل فكري وقلبي وعقلي وروحي، وحب قريبي كنفسي وحب مرتي كجسد واحد يا رب. بشكرك لأنه كتير من الأيام كتير من الأيام خليت هالآية تكون محفورة ببيتي ورح تضل، وأنا وعم نازع ما رح استسلم أولى، أني حبك من كل فكري وقلبي وعقلي وروحي وحب قريبي كنفسي ومرتي كجسدي. يا رب بحط كل الإخوة التلفن وكل الأشخاص اللي عم يحضرونا بحبوك يا رب، بدون قوة يا رب منك باسمك العظيم. بحط منار من ألمانيا، خي ما منعرفه بس هو خي لأن بالمسيح هو تعمد وطلب اسمك وأعلن أنه هو ابنك. بترجيك تباركه، ما بعرف شو احتياجاته، ما بعرف فزعان زعلان حزين مجروح انجرح، يا رب اللي بقدر أصرخ وقول أنه أنا انجرحت بس أنت طببتني بدمك، وأنت رح تضل تطببه ورح تضلك تطببني وتطبب نور وتطبب تمار وجيمي وجويس كل الأشخاص اللي عم بيشوفونا. عندي ثقة باسمك العظيم. ليندا تباركها، هي أم بركة لإلي، بحبها كتير ولإلنا، هي بركة بركة لأنه عندها سلطان بكلامك يا رب، عندها السيف بس مش السيف الحقيقي، الكلمة تبعك، كلمة الله، كلمة يسوع. بوسي من مصر، عائلتها تباركها تجي على لبنان، تكون هي بركة لنا ونحن بركة يا رب لإلها. بصلي لسليم وزوجته سهيلة، بترجيك يا رب سليم يكون زوج صالح مثل ما أنا دايما بطلب كون برغم كل الضعفات، ودايما تكون جمعهم مع بعض باسمك العظيم يسوع. ماريا من لبنان كل أتعابها بحطهم بين إيديك. جورجات من لبنان، هالفرح هالطيبة هالأم الطيبة مثل ما عزتنا أنت تعزيها. بشكرك على كل أكيب العمل فردا فردا اللي بوجه كل كاميرامانية المخرج، كل الأشخاص اللي بيساعدوني هن بركة، وبشكرك وبعرف إنه بالسنين اللي اشتغلنا لليوم أنا بشهد وبذكر إنه ما كان في مشاكل، لأنه اسمك العظيم موجود، وبس يكون اسمك موجود في سلام في محبة، ولك المجد إلى الأبد أمين. يا رب أنا بضم صوتي لريكو يا رب، وبشك على كل شيء عم تعطيني يا رب. أنا بصلي كمان خصوصة لسهيلة يا رب هالمسا، بشك كتير على المواهب اللي عطيها إياها، بشك كتير على حياتها الزوجية هي وجوزها يا رب. أرجوك أنت تكون معها يا رب، أنت تعطيها شوق قلبها يا رب، أنت بتعرف حاجاتها يا رب، أنت بتعرف كل شيء هي حابة يا رب أنه تحققه بحياتها، كل أحلامها يا رب، إن كان هي كشخص أو هي كزوجة يا رب. أرجوك أنت يا رب تباركها بركة خاصة يا رب، تعطيها تكون الإمرأة الفاضلة يا رب يلي أولاً حطتك أنت بحياتها يا رب، وتكون خادمة لعائلتها يا رب، وعم بتفرجي يا رب المحبة الأبدية اللي أنت حبيتنا إياها يا رب. مرة تانية بشك عليها وعلى مواهبها، أرجوك تساعدها يا رب تنمي هالمواهب اللي أنت حطتها فيها يا رب لمجد اسمك. باسمك بصلي يا رب، آمين. مباهج الحياة أو يبغو اضطهاد وليس من نجاة، هل يعظم انتصاري، هل أعبر المياه؟ اليوم إني آتي مصمم أمين. كان وقت في سلطان. Thank you Joyce على هذه الترنيمة الرائعة. ما تبقى لقلنا من سكايب بدنا نتصل بشخصين نحن وعدناهن، لأنه هن عم يتصلوا فينا وما عم يقدروا. رح نطلع معهم، عندك ياهن تنقدر نتصل فيهن. بركة اسمه بسام، الشخص اللي ذكرنا اسمه أول حلقة، بتتذكري؟ ايه بس في عنا كتير بسام، فما بعرف اي واحد. اوكي بسام، اذا انت عم تسمعنا وانت حابب تحكي معنا، تذكر انه سوري تأخرنا بالوقت، بس نحن حابين هلأ نحكي معك وتطلع عبر سكايب. هو من فلسطين، ما بنقدر نعرف عبر سكايب، لكن وفي شخص تاني وباسل كمان، اذا بتكونوا معنا بعد عنا وقت انه نقدر نحن نطلبكن او انتو تطلبونا اذا هلأ انتو معنا. لكن خليني نحن ناطرين اذا حدا بيتصل فينا عبر سكايب او هول الشخصين اللي ذكرنا اسمهم. معنا اتصال، خلينا ناخده. بتاخده؟ خلينا نطلع لكن كليب لسلبي، يوجد عالم من نور. هيدي منكون ناطرنا اذا اجينا اتصال. ليندا هاي بهديك اياها بالارمني، من صوت كتير حلو سلبي وكمان مترجمة للعربي. Sira gerak. مشتو برو يبلو السافرو خفرات هكي نهري يسر ماركفو كارات زالت مر سردري وخين توفلت نور سكافور هكي يجتذب لقلبه كل الأنام يدفئ كل قلب بارد ويشعر كل نور خافت ويداوي جرح العالم المسكين كان يوجد عالم من نور كانت حلوة وكان نور عم بيترجم دغري او مش نور انت ليك شو حلو ليك مثلا الميزة لازم تشكر اهلك انه وكيف ما بنقرا نور نور بيطلع اسمك في لحسنات وفي لها كمان ناس بيخربوها شي نوري شي نوار شي انوار شي نوراس اوكي طيب نحن سكايب كان منار جبار عم يتصل فينا صار معنا المفروض مساء الخير مساء الخير كيفكم نحن منيح منار زيتك اللي كنت عم تحكينا من المانيا؟ ايه انا كنت بحكي معكم الماني. واو. اخذت من عنوان تبعكم وحكيت معكم هلا بحكي معكم على السكايب. مبسوطين كثير كثير باتصالك، شو بتحب بعد تشارك معنا؟ انا بس بدي احكي وبدي كل يعني بدي المسيحيه تسمعني. انا طلعت من سوريا بسبب اضطهاد من ابي وعمامي، انا طلعت من سوريا وهربت من البيت عمري 15 سنه لاني تقبلت المسيح بعد ما رجموا ابن عمي وقتلوا اختي. واو. هلا انا متعرض لاكثر اضطهادات بتركيا وبلغاريا ومعي بلاتينات في جسمي في ايدي وبلاتين في رجلي واثار تعذيب يعني في جسمي بسبب اني انا قبلت المسيح وبسبب النوادي داعيه اسلاميه معروفه بحلب وهذا سبب لاني تعرضت في اكثر محاولات الاغتيال في تركيا وفي بلغاريا. منار عم نسمعك عم نسمعك بس للاسف الوقت بعد عنا يمكن 40 ثانيه ونحن بدنا نحكي معك اكثر بصراحه. فيك تكمل فيك تكمل نحن اكيد فينا نكمل معك تحت الهواء يعني. انا بدي يعني بدي كل تسمعني. انا شفت الرب وحكى معي قال لي ما حد بيأذيك، هذا ابوك ما راح يقتلك ولا راح بهيك، راح بتعيش وراح توصل. هلا انا كنت محروم من كثير امور، انا هلا محروم من شفت امي، انا ثلاث سنين من بلد لبلد ومن مدينه لمدينه، بس حاسس بداخلي في فرح، في فرح انا ما بعرف شو هو، في داخلي في شيء ما بعرف شو هو.